إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درسنا الأول مع دروس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونستهل هذه الدروس وهذه السلسلة مع تفسير لجزء عامة، الجزء الأخير من القرآن، على امتداد هذه السنة وعلى امتداد السداسيتين. ونستفتح دروسنا بمقدمة في علم أصول التفسير، نأتي فيها على ذكر معاني التفسير لغة واصطلاحا، وعلى أهمية طلب علم تفسير القرآن الكريم وفضله، إلى جانب بعض القواعد والأصول التي سترافقنا خلال دروس التفسير والتي يحتاج إليها كل طالب علم. فنبدأ أولا في ذكر معنى التفسير، هذا العلم الذي هو من أهم العلوم الشرعية، ويكتسي هذه الأهمية من خلال موضوعه، وهو كتاب الله وكلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وشرف كل علم هو موضوعه. التفسير لغة من الفسر، وهو البيان والإيضاح والكشف عن المغطى، وكشف المراد عن اللفظ المشكل. هذه في اللغة، فسرت الكلام إذا كشفت المراد عن اللفظ المشكل فيه، وكذلك إذا كشفت إناء، وكذلك إذا أضحت معنى أو بينته، كل ذلك يسمى تفسيرا في اللغة. وفي الاصطلاح، تفسير القرآن هو بيان وإيضاح معاني القرآن الكريم. خاصة إذا ذكرنا لفظة التفسير، فإنما يصرف المعنى إلى تفسير القرآن فقط، وفي بيان وإيضاح معانيه. واختصت هذه اللفظة بتفسير القرآن دون غيرها من ألفاظ الأحاديث النبوية التي تسمى شرحا. تفسير الألفاظ النبوية بالأحاديث يسمى شرحا للحديث، أما التفسير فهو مختص بالقرآن. وقد قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه، الكتاب المبارك، ليدبروا آياته، أي ليفهموا آياته وليتعلموا معانيها. وهذا المقصد الأعظم من إنزال هذا الكتاب. وكذلك قال سبحانه في هذا المعنى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيقول أن الحاجز والذي يمنع الإنسان من فهم القرآن إنما هو حاجز ذاتي في القلب، في نفس الإنسان، وليس الحاجز خارجيا عنه، وليس الحاجز في القرآن، وقد قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن مبين وموضح في معانيه، ولكن الحواجز التي تمنع الإنسان من فهمه وتدبره إنما هي حواجز ذاتية، حواجز نفسية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الأقفال هذه هي في القلوب، هي داخلة في القلوب. فلذلك الله سبحانه جعل القرآن مبينا وموضحا، يحتاج فقط الطالب إلى طلب فهمه وطلب تعلمه ومعرفة القواعد والأصول التي يرجع إليها أهل العلم. وقد قال عبد الله بن عباس: ترجمان القرآن والحبر، حبر هذه الأمة، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم وبالتأويل. قال: التفسير على أربعة أوجه، التفسير على أربعة أوجه، تفسير القرآن فيه أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فبين عبد الله بن عباس أن التفسير يصرف على أربعة أقسام. فالقسم الأول: وجه تعرفه العرب من كلامها، هو الذي تحتاج مع فهمه إلى معرفة باللغة العربية وبالتراكيب العربية الفصيحة وبالاستعمال العربي القديم الذي كان في زمن تنزل القرآن. حتى تفهم هذه المعاني تحتاج إلى معرفة كلام العرب من أشعارها ومن دواوينها إلى آخر ذلك. وقد تخفى بعض المعاني على بعض الصحابة، حتى عبد الله بن عباس كان قد خفي عليه معنى فاطر، فطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. حتى سمع أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: إني فطرتها أول مرة، أي أنا الذي أنشأت هذه البئر وحفرتها أول مرة. فعلم أن فاطر هو المنشئ الأول، المنشئ الأول يقال في اللغة هو الفاطر. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، أي يعلم بديهة واضطرارا، مثل المعاني الأولية، المعاني الأولية التي يدركها العقل ولا تحتاج إلى تفسير. فلذلك لو فتحتم كتب التفسير ستجدون أن بعض الآيات أو كثير من الآيات لا تجدون لها تفسيرا، لا تجدون لها إيضاحا، لأنها واضحة بينة، مثل قوله تعالى: خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فخلق السماوات، خلق، لا تجد تفسير كلمة خلق لأن معروفة. مثل هذه المعاني لا يعذر أحد بجهلته، لأنه إذا سمعها يعلم معناها كل الناس، سواء العالم أو طالب العلم أو العامي. إذا سمع من يتكلم العربية بعض الآيات يفهمها بديهة. لماذا؟ لأنها مما يعرف اضطرارا ببديهة العقل. وتفسير يعلمه العلماء، هناك نوع من التفسير أيضا تحتاج إلى الرجوع إلى كتب أهل العلم لتعرف معاني هذه الآيات، مثل آيات الأحكام خاصة، مثل الآيات التي تهتم بالعقيدة، وبعض المواضع أو كثير من المواضع التي تحتاج إلى معرفة سبب النزول إلى آخره وسياقات الآيات. فهذا تحتاج إلى أن ترجع إلى كلام أهل العلم، لأن هذه الآيات لا يعرف تفسيرها إلا العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله، القسم الرابع، هو تفسير لا يعلمه إلا الله. بعض الآيات يعني بقي علمها عند الله ولا يعلم تأويلها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا إذن، وهذه هذا القسم الرابع هو قليل في القرآن، إنما جعله الله سبحانه إعجازا للناس، مثل الأحرف المقطعة في أوائل السور. وإن حاول بعض أهل العلم تفسيرها وإيجاد يعني تأويل مناسب لها، إلا أنهم لا يجزمون بمعرفة ذلك، ويقولون أن الله سبحانه استأثر بعلم تلك الآيات لنفسه سبحانه. إعجازا للناس. طيب، فهذا إذن ما جاء في معنى التفسير في اللغة وفي الاصطلاح وأقسامه وأقسام هذا التفسير. يعني كل ما نفسر سورة من القرآن سنجد أن هذه السورة فيها بعض هذه الآيات، وإن كان كما قلت القسم الرابع هذا نادر في القرآن قليل. طيب، أما ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله فقد جاءت عدة أخبار من ذلك. ما جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم القرآن يشمل تعلم تجويده، تعلم قراءته وحسن تلاوته وإقامة حروفه، أيضا تعلم القرآن يشمل كذلك تعلم معانيه، تعلم التفسير، فهمه وفهم هذه الآيات التي تكلم الله تبارك وتعالى بها. وهذا الحديث أيضا يدل على أن خير الناس والذي يكون من خير هذه الأمة هو الذي تعلم علم القرآن وعلمه لغيره. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، الصفة هو المكان آخر المسجد، يعني جعل له كالمظلة يعني يجلس فيه الفقراء أهل الصفة. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، مواضع في المدينة، فيأخذ ناقتين كوماوين زهروين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ من يريد ذلك؟ أن يخرج إلى مكان قريب، إلى السوق، إلى مكان قريب من المسجد، فيأخذ ناقتين كوماوين زهروين، أي سمينتين في صحة جيدة، من غير إثم ولا قطيعة رحم. قلنا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا أن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين ومن ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. يعني إذا غدوت إلى المسجد فتعلمت آية على قسمي التعليم الذي ذكرناه في الحديث السابق، سواء تعلمت إقامة حروفه أو تعلمت معانيه، تعلمت تفسيره وفهمه، إذا تعلمت آية كأنك حزت على ناقة، وآيتين كناقتين، وثلاث كثلاث، وهكذا من أعدادهن من الإبل. فهذا فضل عظيم. لو كان الفضل لتعلم القرآن وفهمه وتفسيره يعادل فضلا ماديا دنيويا يراه الناس ويحسونه لعلموا فضل ذلك، ولكن الفضل هذا يعني في علم الله تبارك وتعالى، وسيجازي الله سبحانه أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما جاء في الحديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي خاصة الله تبارك وتعالى والمقربين عند الله تبارك وتعالى. فهذا إذن هذان الحديثين من وهذه الحديث من فضائل تعلم القرآن. وكذلك جاء بعض الآثار عن الصحابة، من ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ووصفه بالعلم، فقال له رجل: جعلت فداك، تصف جابرا بالعلم وأنت أنت، يعني علي بن أبي طالب من كبار علماء الصحابة ورابع الخلفاء الراشدين، والذي تجدون كثيرا من الآيات يفسرها علي بن أبي طالب، كان له معرفة بكتاب الله، ومع ذلك هو يثني على جابر بن عبد الله ويصفه بالعلم. فقال له رجل من أصحابه: جعلت فداك، تصف جابرا بالعلم وأنت أنت. فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذه الآية كان جابر بن عبد الله يعرف تفسيرها. فمعرفة تفسير، انظر، يعني آية واحدة جعلت جابرا يوصف بالعلم، جعلته من علماء الصحابة الذين يعرفون تأويل القرآن. فإذا تعلمت مثلا تفسير جزئي عام ويعني تمكنت منه وأتقنته وحفظته، فهذا فضل عظيم، هذا علم كثير يعني تجده في صحيفتك يوم القيامة، وينفعك كذلك به الله تبارك وتعالى في الدنيا ما شاء الله أن ينفعك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. عبد الله بن مسعود كذلك كان من علماء الصحابة وكان من علماء التفسير، فأغلب آيات القرآن تجدون فيها دائما قول لابن مسعود في الأغالب يعني، فهو كما يشهد لذلك بنفسه يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، سبب نزولها، وأين نزلت، مكان نزولها، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا، أي يسافر إليه ويرحل إليه، لا أتيته. وهذا تعظيم وتفخيم لأمر فهم القرآن وتفسير القرآن. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. أحب الخلق إلى الله، إذا أردت أن تنال محبة الله سبحانه فلا بد أن تتعلم معاني ما أنزله الله سبحانه في كتابه، هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتنال به محبة الله. أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. وقال الحسن البصري أيضا، هو من كبار التابعين، قال: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها. الله سبحانه إذا أنزل آية في كتابه إلا وهو يحب أن يتعلم معنى هذه الآية، أن تعلم فيما أنزلت، ما موضوعها، ما سبب نزولها، وما يعني بها، ما المراد منها، وكيفية العمل والعمل بتلك الآية. ويروى عنه كذلك عن الحسن البصري قال: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، أي هجر الناس فهمه وتدبره إلى مجرد التلاوة. التلاوة لا يستغنى عنها طبعا، التلاوة عبادة، عبادة مستقلة تلاوة القرآن، ولكن هي قسم من أقسام القرآن، هي ركن من أركان يعني تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. الركن الثاني، القسم الثاني، النصف الثاني، هو تعلم المعاني، لماذا؟ حتى يعمل بها، لأن المراد من إنزال القرآن هو العمل. طيب، وقال الشعبي، عامر الشعبي أيضا من كبار التابعين ومن علماء التفسير، قال: رحل مسروق، أيضا من التابعين، من كبار التابعين، رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له: إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. يعني تصور، كان علماء التابعين يتتبعون معاني الآيات، وطبعا لم يكن لديهم كتب يعني جاهزة مطبوعة ومنسوخة يأخذون مباشرة التفسير منها، لا، كان كل عالم يحتاج إلى تعلم التفسير بنفسه، فيرحل إلى العلماء ويسمع منهم، فربما غابت عنه بعض معاني بعض الآيات، فكان يرحل في آية، كانوا يرحلون ويسافرون المسافة الطويلة بغرض تعلم تفسير آية فقط، لآية واحدة. لذلك وهذه القصة، قصة مسروق، تنطبق يعني على هذه الحالة التي كانوا، يعني حال من الإيمان وحال من التعظيم والتفخيم لكتاب الله ولتعلم تفسيره، حتى يرحل الرجل في تفسير آية واحدة من كتاب الله. وقال عكرمة، وكان عكرمة مولى ابن عباس ومن علماء التفسير، وأخذ عن عبد الله بن عباس التفسير، في قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، في سورة النساء، قال: طلبت اسم هذا الرجل، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. يعني هذه الآية نزلت في رجل كان لها سبب نزول. قال: طلبت اسم هذا الرجل الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 14 سنة حتى وجدته. يقول ابن عبد البر: هو ضمرة بن حبيب، كان رجلا من الصحابة يدعى ضمرة بن حبيب. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة وأقفرت مكة من المؤمنين، وكان هذا الصحابي رجلا شيخا كبيرا من أصحاب الأعذار، ومع ذلك خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله حتى ناصف الطريق فأدركه الموت، فضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، ثم ضرب كفا بكف ثم قال: وهذه بيعتي لرسولك، ثم مات. فأنزل الله سبحانه هذه الآيات في سورة النساء. فكان هذا الصحابي يدعى ضمرة ابن حبيب. فمعرفة أسباب النزول ومعرفة الصحابة الذين نزلت فيهم الآيات، أو حتى المشركين الذين نزلت فيهم الآيات وأسمائهم، هذا من العلم النافع الذي يطلب في علم التفسير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعني إلا مهابته. فسألته فقال: هي حفصة وعائشة. فكان إذن يسأل عن الذين نزل فيهم القرآن. وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح. يعني تصور قوم جالسين في غرفة مظلمة وليس عندهم مصباح، فجاءهم كتاب ورسالة مهمة من الملك وهم لا يستطيعون قراءتها، فكيف ستجد حالهم؟ فقال: فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. تصور كيف سيكون ليل هؤلاء وهم لا يستطيعون قراءة ما في كتاب الملك. هل سيأمر لهم بجائزة؟ هل سيأمر لهم بعقوبة؟ ماذا يطلب منهم؟ فلا يستطيعون قراءته إلا إذا طلع الصبح، يعني سيبيتون في شر ليلة. فهذا حال الذين يقرؤون القرآن ولا يفهمونه. تصور كتاب جاء من الملك الجبار سبحانه، ليس ملك من ملوك الأرض، لا، من ملك الملوك سبحانه، من الملك الجبار سبحانه، وأنزل كتابا إلى الناس فهم يقرؤونه ولا يدرون ما فيه ولا يدرون ما المراد من هذه الآيات. هذا حال الذين لا يفهمون التفسير ولا يفهمون معاني القرآن، ستجدهم في حيرة وفي روعة وفي تخبط، كل ذلك لجهلهم بهذا العلم. ومثل الذي يعرف تفسير القرآن كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. فتصورهم في تلك الحيرة، فدخل رجل ومعه مصباح فأخذ الكتاب فقرأه على الناس. فهذا حال الذي يعرف التفسير. فإذا معرفتك بتفسير القرآن ستعود عليك بفضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، وجزاء وافر في الآخرة، وكذلك رفعة ومكانة كذلك في الدنيا. فهذا إذا ما جاء ببعض فضائل القرآن. وقد ذكر أغلب هذه الآثار القرطبي في مقدمة تفسيره. الآن نأتي على القسم الثالث من هذه المقدمات، وهي بيان شروط المفسر. كيف سنأخذ التفسير؟ من سنأخذ منه التفسير؟ فلابد لمفسر القرآن أن تتوفر فيه شروط. فذكر العلماء بعض شروط، من ذلك الشرط الأول: صحة الاعتقاد ولزوم سنة الدين. لابد أن يتوفر في المفسر صحة الاعتقاد، فمن كان من أهل البدع فلا يؤخذ منه التفسير، إذا كان معتزليا أو شيعيا أو غير ذلك لا يؤخذ التفسير من هؤلاء، إنما يؤخذ التفسير من أهل السنة، ومن علم منه صحة الاعتقاد. فإن من كان مغموصا عليه في دينه في بدعته لا يؤتمن على الدنيا، المبتدع والذي في دينه مغمز، هذا لا يؤتمن على الدنيا، لا يؤتمن على الدراهم، فكيف على الدين؟ كيف سيؤتمن هذا على دين الله سبحانه؟ ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم، ثم هذا لا نأتمنه إذا كان مبتدعا، لا نأتمنه أن يحدث عن عالم، أن ينقل خبرا عن عالم أو مقولة عن عالم، هذا لا نقبل قوله. فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعالى؟ فكيف سنأخذ منه إذن فهما وتفسيرا وأسرارا عن الله تبارك وتعالى مبثوثة في القرآن؟ هذا لا يؤخذ منه. ولأنه لا يؤتمن إن كان متهما بالإلحاد، أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليه وخداعه. كذلك إذا كان إنسان فيه كفر أو فيه إلحاد، هذا لا نأتمنه أن يفتن الناس ويغير ما في الكتاب كما كان يفعل بنو إسرائيل. فهذا من باب أولى أن لا نأتمنه على كتاب الله. إذن الشرط الأول صحة الاعتقاد. ولذلك تجدون أن الاعتماد في التفسير على علماء أهل السنة في التفسير، سواء في العلماء الذين ننقل عنهم التفاسير من التابعين وتابعيهم، أو من أصحاب الكتب المصنفة في التفسير مثل تفسير الطبري، مثل تفسير القرطبي، مثل تفسير ابن كثير، مثل تفسير البغوي. وهذه التفاسير التي يسهل على الناس الاطلاع عليها، ومنتشرة بفضل الله تبارك وتعالى، ومحفوظة ومعروفة. طيب، فمثل هذه التفاسير، تفاسير أهل السنة، هذه التي تعتمد. أما تفاسير أهل البدع مثلا، تفسير الكشاف للزمخشري المعتزلي، أو تفاسير مثلا الشيعة أو غير ذلك، فهذه لا تعتمد ولا يؤبه لها ولا يلتفت إليها. فصحة الاعتقاد هذا من شروط المفسر. أيضا من شروط المفسر هو صحة المقصد فيما يقول ليلقى التسديد، فقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنيا، لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض يصده عن صواب قصده ويفسد عليه صحة عمله. الإنسان إذا كان يبتغي بعمله والدنيا والشهرة والمال والكسب إلى غير ذلك، فهذا لا يؤتمن على تفسير كتاب الله، لأنه قد ينتقي أشياء، وقد يتجنب الخوض في أشياء حتى لا يفسد دنياه إلى آخر ذلك. فهذا لا يؤخذ منه أيضا التفسير. لابد من صحة القصد، لابد من الإخلاص، أن يبتغي بذلك وجه الله، أن يحاول أن يصل إلى مراد الله على يعني أقصى ما يمكن يعني. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. فالشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من فسر القرآن وفسره لأصحابه. فالذي يبتغي تفسير القرآن فهو قائم بوظيفة عظيمة، هي وظيفة الأنبياء. النبي المعروف عن الأنبياء أنهم يخشون الله ولا يخشون الناس، أنهم يبتغون بأعمالهم وجه الله، لا يريدون بذلك دنيا. فيجب أن يكون أقرب ما يمكن إلى هذه الوظيفة النبوية العظيمة الذي سيفسر كتاب الله سبحانه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي أحد علماء القراء من التابعين، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكانوا إذن لا يتجاوزون ال10 آيات السورة القصيرة من القرآن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ثم يعملوا بها ويحكموها، ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى حفظ سورة أخرى و10 آيات أخرى وهكذا. ولهذا كانوا يبقون المدة الطويلة في حفظ السورة. يروى يعني عن ابن عمر أنه حفظ البقرة في 8 سنين، وهذا أخرجه مالك في الموطأ. فكان يشغله العمل بالقرآن أكثر من شغلهم بكثرة الحفظ، فكانوا لا يحفظون بسرعة. لماذا؟ لأنهم كانوا يخللون الحفظ بالعمل، كانوا يتعلمون العلم والعمل. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، وهذا أخرجه الإمام أحمد. جد في أعيننا يعني صار له اعتبار. لماذا؟ كانوا إذا قرأوا البقرة وآل عمران يعني سيعمل بكل آية في البقرة وآل عمران، فهذا أمر شاق وهذا أمر مظن. فلذلك كان حفظهم يعني يبقى مدة طويلة. طيب، وكذلك من شروط التفسير هو أن يكون متمكنا من عدة الإعراب حتى لا تلتبس عليه اختلاف الوجوه، وجوه الكلام، أن يكون متمكنا من وضع اللسان واللغة العربية، الحقيقة والمجاز والبيان والبديع ويعني الإعراب إلى آخره، النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك من علوم القرآن أو من علوم اللغة العربية التي يحتاجها المفسر ليفهم معاني القرآن. ولذلك كان بعض مشايخنا لا يجيز الطالب في القرآن حتى يعرب له القرآن، يعرب له كل آية، يعني يقرأها يعرضها عليه، إذا عرضها عرضا صحيحا يقول له أعرب الآن بالآية بالآية كل، أو ينتقي له بعض الآيات التي يكون إعرابها يعني مشكلة، فلابد أن يعرف إعراب ما يقرأ، وإلا فسيكون بعيدا عن الفهم وعن حقيقة القرآن الذي هو علم وعمل وفهم وتطبيق. إذن فالشرط الثالث هو التمكن من اللغة العربية، أن يكون صحيح اللغة، متمكنا من العلوم اللغة العربية بمختلف علومها. أما الشرط الرابع الذي ذكره بعض أهل العلم، ذكروا كذلك أنه لا بد أن يكون متمكنا من القواعد التي يحتاج إليها المفسر، لا بد أن يكون محيطا بالقواعد التي يحتاج إليها المفسرون، قواعد في مثلا في الضمائر، قواعد في أسباب النزول، هناك قواعد في معرفة المكي والمدني، قواعد في مختلف علوم القرآن. لابد أن يحيط المفسر بعلوم القرآن، يحتاج إلى إحاطة شاملة بمختلف القواعد في هذا الفن. طيب، هذا إذن فيما يخص شروط المفسر. نختم بأنواع التفسير في عجالة وقد داهمنا الوقت. التفاسير المعروفة عند المسلمين والتي صنف فيها أهل العلم هي خمسة أنواع، ويمكن إضافة نوع سادس معاصر في زماننا هذا. أما هذه الأنواع الستة فالتفسير بالمأثور، يسمى التفسير بالمأثور، ومستنده النقل، يعني نأتي على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، وهكذا، يعني نعتمد على أقوال مفسرين آخرين، نعتمد على النقولات. النوع الثاني هو التفسير بالرأي ومستنده العقل، هذا أيضا نوع معتبر من التفسير، لأن القرآن يعني العبرة فيه بالعموم، يعني ليس بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، فيمكن إعمال العقل فيه وفهمه، والله سبحانه يخاطب العقول بهذا القرآن في كل عصر. فكان هناك تفاسير تعتمد الرأي، وربما مزجوا بين المأثور وبين الرأي، وهكذا يعني. النوع الثالث هو التفسير الفقهي. مثلا سنعطي أمثلة حتى يعني يكون كلامنا دقيقا. تفسير بالمأثور مثلا تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن مردويه، هذه من التفاسير بالمأثور. كذلك التفسير بالمأثور للسيوطي جمع فيه كل التفاسير بالمأثور، وهكذا، هذه أمثلة على هذا النوع من التفسير. كذلك تفسير البغوي من هذا الصنف وفيه بعض الرأي، وكذلك تفسير ابن كثير أيضا تفسير بالمأثور ولكن فيه بعض الرأي. التفسير بالرأي مثلا تفسير النسفي أو تفسير البيضاوي أو تفسير النحاس أو تفسير الجصاص وغيرهم، هؤلاء أصحاب التفاسير التي هي تفاسير بالرأي. ثم التفسير الفقهي، النوع الثالث التفسير الفقهي، وهذا مثل تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، كذلك تفسير قبله تفسير ابن العربي المالكي، أيضا من تفسير بتفاسير فقهية تعتمد على تفسير آيات الأحكام والتوسع في تفسير آيات الأحكام الآيات الفقهية. النوع الرابع التفسير اللغوي، التفسير اللغوي هذا مثل تفسير الزمخشري، اعتمد فيه على اللغة العربية، يجد تفسير مركز على اللغة وعلى النواحي اللغوية وعلى البيانية، ولذلك كان العلماء ينتقون من تفسير الزمخشري المعتزلي، ينتقون منه الجانب اللغوي فقط ويتركون ما سواه. لماذا؟ لأنه كما قلنا ليس من أهل السنة. النوع الخامس أيضا هو مختلف فيه، هو التفسير الإشاري، تفسير الصوفية، من ذلك كتاب الفتوحات المكية، يعني يعتمدون على الإشارات والخواطر إلى آخر ذلك في التفسير، ولذلك لم يعتمده العلماء كنوع مستقل للتفسير وإنما مشكوك فيه. النوع السادس المعاصر هو التفسير الموضوعي، الذي يعتمد مثلا على تفسير مثلا آيات مثلا الصلاة فقط، أو آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن فقط، أو الآيات العقود مثلا يفسرون آيات العقود، كل آية فيها كلام عن العقود يفسرونها، كذلك مثلا آيات الجهاد فقط، وهكذا، يعني يعتمدون على مواضيع القرآنية ويجمعون كل الآيات في ذلك الموضوع ويقومون بتفسيره، وهذا نوع معاصر. وأحسن طرق التفسير طبعا هو التفسير بالمأثور الذي بيّنه ابن كثير في مقدمة تفسيره، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فقد فسر في مكان آخر، مثال ذلك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين أنعم الله عليهم ذكرهم في موضع آخر، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأجمل في موضع وبين وفسر في موضع آخر، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا قليل في القرآن، في تفسير القرآن بالقرآن قليل. ثم النوع الثاني هو التفسير بالسنة، فالسنة شارحة للقرآن وموضحة لها، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة آيات القرآن كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عمل بما فهمه من القرآن، فكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن وموضحة له. ثم وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. ثم لدينا النوع الآخر تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أقوال الصحابة لأنهم أدرى بفهم القرآن لما شاهدوه من القرائن والأحوال، أسباب النزول التي اختصوا بها، لم يشهد تنزيل القرآن إلا الصحابة، من جاء بعدهم جميعا عال على الصحابة. ثم وما أوتوا من فهم صحيح وعلم تام وعمل صالح، لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء، وكالعبد الله بن مسعود، وكعائشة رضي الله عنها، أبو هريرة، ابن عباس، وهكذا، هؤلاء الذين هم كما قلنا كبار الصحابة الذين فسروا أغلب القرآن، أغلب الآيات تجدون دائما تفسير هؤلاء. طيب، ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة بعد تفسير القرآن بالقرآن تفسيري، فإن لم نجد تفسير القرآن بالسنة، فإن لم نجد تفسير القرآن بأقوال الصحابة، إن لم نجد فنعتمد على التابعين الذين أخذوا من الصحابة، مثل مجاهد بن جبر، فقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، فكان مجاهد إذن عرض تفسير القرآن أو القرآن بتفسيره 3 عرضات على ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس. ومن هذا الصنف من التابعين سعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح، حسن البصري، مسروق بن الأجدع، سعيد بن المسيب، أبي العالية، الربيع بن أنس، قتادة، الضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم. فإن لم يوجد لا في هذا لا في ذاك، يعتمد العالم على رأيه وما يكون أقرب إلى فهم تلك الآية، ويندر أن تكون هناك آيات لم تفسر بهذه الطرق الأربعة المتقدمة، وهذا أفضل طرق التفسير، ولذلك سنعتمد على تفسير البغوي وأيسر التفاسير وأسهلها وأقدمها يعني من هذا النوع، فنعتمد على التفسير البغوي لما فيه من فضل وفي متعة في تفسير القرآن الكريم. هذا إذن ما جاء في المقدمات في أصول علم التفسير. أسأل الله سبحانه أن تكون قد حصلت الفائدة وعم النفع، وجزاكم الله خيرا. إن كان هناك تساؤل في ختام الدرس فتفضلوا مشكورين، إن كان الدرس واضحا والمقدمات واضحة نختم الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، تفسير باللغة العربية، تفسير الصحابة، تفسير التابعين، فيه اختلاف. نعم، قد يكون هناك اختلافات في التفسير. هذه الاختلافات سيمر معنا في التفسير وفي دروسنا كثير منها، وسنكتشف أن هناك قاعدة في التعامل مع الاختلافات في التفاسير، تفاسير الصحابة أو التفاسير اللغوية. يعني كلمة في القرآن نجد لها في اللغة عدة معاني، سنحاول أن نبحث عن أقرب معنى للسياق. هذه الاختلافات ترجع إلى فرعين أساسيين، هناك اختلاف تنوع وهناك اختلاف تضاد. اختلاف التنوع مثل مثلا تفسير الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. الصراط المستقيم يمكن تفسيرها بالإسلام، تجدون أقوال للسلف صحابة أو تابعين أن الصراط المستقيم هي الإسلام. أيضا نجد أن الصراط المستقيم هي القرآن. الصراط المستقيم في تفسير آخر نجد أنها سبيل الصحابة، نجد أنها سبيل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ثم سبيل الصحابة، ثم سبيل أبي بكر وعمر. نجد هذه الأقوال الخمسة في تفسير الصراط المستقيم. ما المقصود بالصراط المستقيم؟ وكل قول له مستند وله أدلة طبعا. نجد في النهاية أن هذه الأقوال الخمسة مردها إلى معنى واحد، فالإسلام جاء به القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الإسلام وجاء بهذا القرآن، فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل القرآن، هي سبيل الإسلام. الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن من طبق الإسلام وعمل بالإسلام، فسبيل الصحابة أيضا هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموعهم. ثم أبو بكر وعمر هم كبار الصحابة، كبار الخلفاء، فسبيلهم أيضا سبيل الرشيد، لا مرية في ذلك. فكل هذه الأقوال إذن مردها إلى معنى واحد، الاختلاف هنا اختلاف عبارات والمقصود واحد. ثم نجد النوع الثاني، الفرع الثاني من الاختلافات، هي اختلاف تضاد، فيحتاج معه المفسر إلى ماذا؟ إلى ترجيحات. إما سنعتمد ترجيح المفسرين، أو يعني يجتهد المفسر رأيه في ترجيح أقرب الأقوال لذلك. طيب، النوع الخامس، ممكن إعادة اسم تفسير الخامس، يعني أنواع التفاسير الستة التي ذكرناها. قلنا هناك تفسير بالمأثور أي بالنقل، ثم تفسير بالرأي، تفسير الفقهي، تفسير اللغوي، التفسير الإشاري. التفسير الإشاري قلنا هو تفسير صوفي لا يعتمد عليه فيه اختلاف، ولكن صنف واجتهاد من بعض العلماء. إشارات يعني هكذا صوفية، وإشارات يعني كشفية، وإشارات ذوقية، ليست هي تفسير يعني معتمد في بيان الآية. والنوع السادس قلنا هو التفسير الموضوعي. طيب، أين يصنف التحرير والتنوير لابن عاشور؟ من التفاسير يعني المعتمدة تفسير ابن عاشور، وهو من التفاسير المعاصرة المعتبرة. لا يوجد في المعاصرين في القرن الأخير تقريبا تفسير يمكن أن يكون تفسيرا معتبرا مستقلا فيه لمسة المفسر المجتهد إلا تفسير ابن تحرير وتنوير. هناك تفاسير أخرى طبعا، عشرات الكتب التي صنفت في التفسير، ولكنها تقريبا مختصرات واعتماد على كتب أخرى إلى آخره. تفسير التحرير والتنوير يمكن اعتباره تفسير بالرأي، أقرب إلى تفسير بالرأي، هو جمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وحتى التفسير الفقهي أيضا موجود، والتفسير اللغوي أيضا موجود، هو جمع هذه الأربعة. فتجده يعتمد على اللغة كثيرا، يذكر أيضا أقوال السلف يعتمدها لا يخرج عنها، ويجتهد رأيه قدر الإمكان. دائما ما تجد لمسة ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، فهذا لذلك قلنا هو من أفضل التفاسير المعاصرة. نعم، كيف نرد على من يقول أن القرآن لا يفهمه أي أحد، وإنما له أهله وخاصته؟ أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. القرآن كما قلنا فيه ما يفهمه كل الناس، أن الله خالق السماوات والأرض، أن الساعة لا ريب فيها، هذه كلمة يفهمها كل الناس، ولا نقول أنه لا يفهم أحد. وإذا كان التفسير القرآني حكرا على العلماء فقط، هذه إشكالية، لأن الله أنزل القرآن ليعمل به، وهو القائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يسره لكل الناس. الصحابة كان فيهم أعراب، كان ناس أعراب لا يكتبون ولا يقرؤون، ومع ذلك فهموا القرآن وعملوا به وطبقوه، وهذا المقصد من تفسير القرآن وفهمه. فأن يكون القرآن حكرا على العلماء فهذا ليس صحيحا، ولكن هناك مواضع، نعم هناك آيات مختصة بأهل العلم لا يعرف تفسيرها إلا العلماء، ويرجع في تفسيرها للعلماء، ويمكن للعامي أن يسأل العالم فيبين له ويفسر له. إذا جزاكم الله خيرا على هذا التفاعل، بارك الله فيكم جميعا، أحسن إليكم ونفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما جهلنا. أرجو أن تكون الفائدة قد حصلت، بارك الله فيكم جميعا، وفي هذا القدر كفاية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.